مسلم قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبى جروحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني مسلم مسلم قدمت روحي منحة مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني أنا لم أعش من أجل الدنيا أبدا ولا من أجل الشهوة لكنني أمضيت عمري والمصطفى لي خير سوى مسلم مسلم قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبى جروحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني أنا مؤمن لا يخشى قلبي في الحياة سوى الإله سلمت للرحمن أمري ورضيت سلمت للرحمن أمري ورضيت تدبيرا قضى مسلم مسلم قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم مسلم تأبى جروحي عزة عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم